فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ألا يكون المقصود بالإمام الذي يقيم الحد هو إمام المسجد؟ الله زين، إمام المسجد من قال هذا؟ الإمام العام، إمام المسلمين، ولا كل إمام مسجد يقوم الحدود؟ ما شاء الله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.